يا زينها مثل الذهب، نفد وطعوس رطتها، فضة ومر ماثها الماس. يا زينها مثل الذهب، نفد وطعوس رطتها، فضة ومر ماثها الماس. فيها نثار نياقمة ترفع الروس، في نفدها ربله وبال جالب سباس، في شبة ودلال من حولها جلوس، مركتها جمر ومرفوعة الراس. يا زينها يا زينها مثل الذهب، نفد وطعوس رطتها، فضة ومر ماثها الماس. دخنها فوق ولا هو بمحيوس، وزور زورات إذا هب نسناس، ملقطها في قصي الجمر مغروس، للشمس وجه فاتر بعد الانعاس. يا زينها مثل الذهب، نفد وطعوس رطتها، فضة ومر ماثها الماس. بل كف فنجال ولا هو بمتروس، يغسل هموم البال من كل الاتعاس، حلتها ربع بهم طيبة انفوس، من خلاص الرفقه ومن صفوة الناس. يا زينها مثل الذهب، نفد وطعوس رطتها، فضة ومر ماثها الماس. وعلومها بين السوالف ودروس، وبليس من هرج الرجاجل من داس، من داس من عجزه عن الشر مخنوس، والنجس ما يفرح إذا غاب الأنجاس. يا زينها مثل الذهب، نفد وطعوس رطتها، فضة ومر ماثها الماس.